صبرا صبرا صبرا ما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله صبرا غاب المولى غاب المولى صبرا صبرا غبار العاصف الأسود ظلامي داهم العالم مصيبة جعلت الأفلاك محجوبة بسحاب الهم رسل والأنبياء تعنت يا النبي آدم تواسيه بفقطها يا نابع المدامع ما أعظم الخطب الذي تبكي له الآيات أروى لهيبا جمرة في مهجة التورات ما أعظم الخطب الذي تبكي له الآيات أروى لهيبا جمرة في مهجة التورات هذا خطب نارا أوراد غاب المولى صبرا صبرا أنبياء الله لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله صبرا صبرا غاب المولى غاب المولى صبرا صبرا هتاف القدرة ظل يدوي جميع أهل السماء تسمعوا غدت بالعالم العلوي رسل هالليلة مجتمعة ونزلت للأرض وتريد نعش المصطفى تشيعة يمنع شالقة وحدا صب دمع بثر دمع هذا علي دمعه كاللؤلؤ المنثور يجري دموعا وافها بالصدر والكافور هذا علي دمعه كاللؤلؤ المنثور يجري دموعا وافها بالصدر والكافور شمس غابت أبكت بدرا غاب المولى صبرا صبرا لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله صبرا صبرا غاب المولى غاب المولى صبرا صبرا عقب ما هالرسل نزلوا وإلهم آدم تصدر مثلهم نزلت الأملاك مناحة ويرهب المنظر أملاك ورسل هاليوم تواسي المرتضى حيدر على فقد المصطفى الهادي نحيب ونوح تتحسر حسان ما أفجع اليوم الذي فيه بكى جبريل في كل حرف لوعت من أحرف التنزيل ما أفجع اليوم الذي فيه بكى جبريل في كل حرف لوعت من أحرف التنزيل هذا صوت يدعو جهرا باب المولى صبرا صبرا صبرا والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله صبرا صبرا غاب المولى غاب المولى صبرا صبرا رسل يمنع شبو الزهرة اجوا بالنايبة عنده شافوا بس علي يمه يقارع لوعة الشدة إذا أمة رسول الله عافتها نعيش وحده أمم من الرسيل نزلت غدت عن نعيش محتشدة إن الذين تخلفوا عن سيد الأكوان يوم التنادي ما لهم عند الرسول مكان أن الذين تخلفوا عن سيد الأكوان يوم التنادي ما لهم عند الرسول مكان كم أرواح باتت حرا باب المولى صبرا صبرا الموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله صبرا غاب المولى غاب المولى صبرا صبرا إذا هالأمة ما حضرت تشيع النبي بهاليوم أملاك العريش كلها نزلت عن رسول تحوم على جناح القدس حملا ناشى بحكمة القيوم وضريحة بمهجة الميزان قلم رب العريش مرسوم جبريل من روض العلا قد هيأ الأكفان والناعم كائل لما شيع الجثمان جبريل من روض العلا قد هيأ الأكفان والناعم كائل لما شيع الجثمان كل واسى قلب الزهرة غاب المولى صبرا صبرا أنبياء الله لما قضى خير الورى والموت قد أخفاه راحت عليه في السماء أنبياء الله صبرا صبرا